آخر ما وقفنا عليه في هذا الكتاب الحظر والإباحة. هذا مبحث بعض الأصوليين يورده في المقدمات ويرى بأنه يفصل فيه الكلام ليوخذ مبدأ من المبادئ الأصولية قبل الدخول في دراسة المسائل، وبعضهم يؤخره وبعضهم على الأقل يسقطه. على كل حال، فإن هذا الأصل يعنون ويترجم عليه بالأصل في الأشياء، والعنوان المعروف والترجمة المعروفة هي الأصل في الأشياء، هل هو الحظر أو الإباحة أو غير ذلك، يعني الشيء الذي لم يرد فيه حكم شرعي فلم يحكم فيه بوجوب لا بطلب ولا بإباحة ولا بما يدل على طرف الترك، ما هو حكمه؟ هل يحكم فيه بالإباحة أو يحكم فيه بالحظر أو يحكم فيه بغير ذلك؟ قد يقول قائل: ما فائدة البحث في هذه المسألة، وما الذي يستفيده طالب الفقه من هذا البحث؟ هذا الموضوع ما تقرر فيه سيكون أصلا ينفع في باب التعارض وفي باب الترجع. إذن فائدته أنه يستعان به على الترجيح وينتفع به عند التعارض، وذلك أن الشيء إذا كان أصله الإباحة فإن من جاء بدليل الإباحة يصير عنده دليلان في موضوع النظر، وإذا كان الأصل في الحظر وجاء بدليل الإباحة فإنه ما جاء إلا بأصل واحد ويعارضه الأصل الذي هو الحظر، وهكذا. وكذلك تجد هذا مما يجلب في بعض الخلافات الفقهية ليرجح به قول على قول، فربما وقع الخلف في شيء هل هو مباح وحرام، ما تعارضت فيه الأدلة، فيطلب هذا الأصل للنصرة، فيقول القائل: هذا الدليل هو الصحيح والذي يعضده هو الأصل المتقرر في الأشياء وهو الحاضر الإباحة وهذا ذلك. في هذه المسألة: هل الأصل في الأشياء الحظر والإباحة؟ يقول المصنف: وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء بعد البعثة وليس قبل البعثة، لأن الله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه عقيدة غير المعتزلة، وأما المعتزلة فإنهم يرون ثبوت الشرعية العقلية قبل البعثة، لما تقرر عندهم من أن الأصل يصلح أن يكون مأخذا للحرمة والوجوب وما تعلق بهما أو ما هو من الأحكام، هذا معروف. ولذلك المعتزلة يقولون: الأحكام ثابتة قبل البعثة بالعقل، وتعلم هذه الأحكام بالقبح والحسن، هذه الأحكام تعلم بالقبح والحسن. كذلك أيضا وصلوا إلى أنه يجب شكر المنعم بالعقل، يجب شكر المنعم بالعقل، وأن الأحكام تثبت بالعقل، وأن العقل إذا حكم بأمر فإنه يجب المصير إلى ما يقتضيه، هذا معروف، وهذا ربما أشرنا إليه في المواضع أخرى بشيء من التفصيل. إذن الذي حديثنا فيه هو أحكام الأشياء بعد البعثة، أما قبل البعثة فإنه يحكم بلا نزاع إلا عند المعتزلة، لأنه لا يوجد شرع ولا يوجد حكم ولا حرام ولا حلال ولا أي شيء من ذلك، لأنه قبل البعثة يكون الحكم المعمول به هو شرع أهل الفترة. ما لم يكن قد بلغ من سلف وقبل البعثة شريعة سبقت أو دين صحيح اتصلوا به وآمنوا به، هذا لا ننكره، لكن من ليس لديه شريعة ولم يرسل إليه رسول فأفعاله لا توصف بأي حكم من أحكام الشرع على ما ذهب إليه الجمهور. ولكن بعد البعثة كل شيء قد تقرر، الدين اكتمل بموت النبي مثلا صلى الله عليه وسلم، فهل ما سكت عنه الشرع ولم يرد فيه حكم بحضر ولا بطلب، هل حكمه الإباحة أو حكمه الحرام أي الحضر؟ وقع الخلاف في هذه المسألة، وترتب على هذا الخلاف انعقاد أربعة مذاهب. أربعة المذاهب. المذهب الأول مذهب من يرى أن الأصل في الأشياء هو الحضر، من يرى أن الأصل في الأشياء الحضر. المذهب الثاني مذهب من يرى أن الأصل في الأشياء الإباحة. المذهب الثالث مذهب من يرى بأن الأصل في الأشياء هو الوقف. المذهب الرابع وهو مذهب الرازي ومن وافقه أن الأصل في المنافع الإباحة وفي المضر الحظر. في أربعة مذاهب المشهورة. قال المصنف: وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء بعد البعثة على الحظر، أي على صفة هي الحظر، إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيتمسك بالأصل وهو الحظر. وهذا المذهب هو مذهب الجمهور، الأصل في الأشياء الحظر، وهذا هو مذهب الجمهور. وعلى هذا بعض المالكية، واستدل أرباب هذا المذهب بأدلة منها قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم كذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فقالوا بأن الوصف الأشياء بأنها حرام بأنها مباحة، قالوا بأن هذا لا يجوز لما تفيده هذه الآية من تحريم ذلك، لأن الإباحة والتحريم إنما هي من صفات الشارع وحده. فإذا ما قال الشخص في شيء هذا مباح وهذا حرام وهو لا سلطان له على ذلك ولا حجة من الله أتته دالة على ذلك، فهذا حرام، فهذا تصرف محرم. هذا الدليل الأول، وقد أجابوا عنه بأن هذا الذي كلامنا فيه لا يدخل تحت هذه الآية، لأن هذه الآية مسلط الحكم فيها على ما لم ينصب الشارع دليلا على حكمه، وما نصب الشارع الحكم دليلا عليه فإنه معلوم الحكم، وسكوته عن تحريمه دليل على أنه باق على أصله وهو الإباحة، باق بأن هذا علامة الإباحة وأنه في أصله مباح. واستدل أرباب هذا المذهب أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فيقال بأن هذا ليس من باب الشبهات، وأن هذا من باب المسكوت عنه، والمسكوت عنه قد بين النبي صلى الله عليه وسلم بنصه بأنه عفو لقوله: وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير أن ينساها فلا تسألوا عنها. وفي حديث: رحمة بكم. فما سكت عنه فهو مدرج في ما هو من الرحمة وما هو تحت دائرة العفو. هذا أجاب من يرى خلاف هذا المذهب. واستدلوا أيضا بأن المحرم والمحلل والناهي والآمر هو الله تعالى، وما دام هذا الأمر لم يظهر فإنه لا يجوز المصير إليه. ونسبة هذا المذهب للجمهور وهو مذهب الحضر فيه نظر، لأن بعض المتأخرين يقول بأن مذهب الجمهور ليس هو مذهب الحاضر، إنما هو المذهب الثاني الذي سنذكره، وهو ما أشار إليه المصنف بقوله: ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء بعد البعثة أنها على الإباحة إلا ما حضره الشرع. هو المذهب الثاني، مذهب من يقول بأن الأصل في الأشياء ما هو الإباحة. والذين ذهبوا إلى هذا المذهب وهو أن الأصل في الإباحة جماعة من الفقهاء ومن الشافعية ومن المالكية أبو الفرج المالكي الليثي ومحمد بن عبد الحكام، ونفب بعض المتأخرين هذا المذهب للجمهور، قال هذا مذهب الجمهور، الأصل في الأشياء الإباحة. نسبه بعض المتأخرين كما ذكر السكاني في السكاني وغيره، ذكره السكاني في الإرشاد وذكره أيضا غيره، أن مذهب الجمهور هو أن الأصل في الأشياء الإباحة. واستدل أرباب هذا المذهب بأدلة منها قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. استدلوا أيضا بقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتتان أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، إلى آخر الآية. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. قالوا هذه هي الآية النصية، بعض الآية أدلة النصية التي استدل بها أرباب هذا المذهب. المذهب الثالث مذهب الوقف، الذين قالوا: توقف، لن نحكم فيما لم يرد فيه دليل يدل على التحريم أو يدل على الإباحة نصير إلى الوقف. ومعنى الوقف أننا لن نقول إن هذا حلال ولا أنه حرام. وهذا مذهب المالكية، جمهور المالكية على هذا المذهب. مذهب المالكية هو الوقف، كما قال الأبهاري المالكية: الأصل في الأشياء، أظن قال الأصل في الأشياء الوقف، أظن أنها كذا تشيل فرصي. وهذا مذهب الأشعري والصيرفي وكما قال جمهور المالكية نعم قال الأبهاري الأصل في الأشياء على الوقف. هذا هو مذهب المالكية. إذا ما جئت بشيء ونظر فيه فلم يرد فيه نص يحله بذاته ولم يرد نص في نوعه يبيحه ولم يرد نص في جنسه يبيحه أو يحرمه كذلك في نوعه يبيحه ويحرمه وفي ذاته يبيحه فإنه يصار إلى الوقف. لأننا لن نقول بأن هذا الشيء خلا من الحكم الشرعي بمجرد اطلاع على أنه لم يرد فيه دليل شرعي مخصوص، فإن هذا لا يعني أن هذا الشيء قد خلا من الحكم. ولو فرضنا مثلا أن إنسانا جاءك بفاكهة معينة فقال لك هذه الفاكهة هل هي حلال أو حرام؟ قل ما اسمها؟ اسمها كذا، هذا الاسم غير معروف. إذن في جميع نصوص الشرع هذا اللفظ غير وارد إذا اطلعت على هذا الأمر وأخبرت به. قل له هذا الحكم في هذا الشيء لا نعرفه. ولكن هل يكفي هذا أن تقول بأن الحكم لم يرد؟ لا بد أن تنظر في نوعه، نوع تلك الفاكهة هل هي مما يعتبر مباحا أو يعتبر غير مباح، أو لم يرد في نوعه لكن ورد في جنسه، وبذلك يمكن لك حينئذ أن تذكر الفاكهة وحدها وهي جنس فتدخل تحتها جميع الأنواع التي ترد. وإذا قلنا لم يرد فيه الدليل فهذا لا يدل على أنه من الشرط أن يرد الدليل في ذلك الاسم بعينه، مثلا بر الشعلة، يكفي أن يرد في نوعه، وإن لم يرد في نوعه يكفي أن يرد في جنسه، في جنسه كمثلا الفاكهة هذا جنس وتحته أنواع مختلفة، التمر نوع من الفاكهة إذا أردنا أن نسميها كذلك، وكذلك أيضا أنواع من هذه الأشياء العناب والموز كل هذه أنواع مدرجة تحت جنس واحد وهو الفاكهة. فإذا ما وجد عندنا دليل على أن الفاكهة حلال ووردت فاكهة معينة عليك فأنت لا تحكم فيها بذاتها لأن هذه يستحيل، أن هذه غير معروفة في تلك الجهات، فإنك تبحث عن نوعها من العناب من الموز من التفاح، لا ما دخل، ما وجدتها تندرج تحت أي نوع، تنظر في الجنس الذي هو الفاكهة، فإذا ما أدرجت في مسمى الفاكهة وورد ما يدل على إباحة الفاكهة فهذا هو الأصل، ما لم يكن فيها وصف يحرمها كضرر الأبدان أو ضرر العقول أو ما شابه ذلك، فإذا كان فيها ضرر فحينئذ تخرج بدليل آخر وهو أن الله يحرم كل ما يضر وأصل كل ما يضر المنع. إذن هذه هي طريقة النظر في هذه المواضيع. وإذا ما ورد هذا ونظرت في جنسه ونظرت في نوعه ونظرت في مفرده فلا يظهر لك أي متمسك، فأنت في هذا الأمر على هذه المذاهب التي ذكرت. فإن ذهبت على مذهب من يرى الإباحة فأنت تمسك بهذا الأمر وتحكم به ثم تبحث حينئذ عن المحرم. وإذا ما كان الحظر عندك هو الأصل فأنت تعمل الحظر وتبحث عن المحلل. وإذا كان مذهبك الوقف فأنت لا تفتي ولا تحكم وتمسك النفس عن التصرف في ذلك بأكل أو نحوه، ولكنك تبحث عن الدليل الذي يزيل خفاء حكم هذا الشيء الذي تبحث له عن حكمه. إذن هذا هو المسلك وقد اتضح. المذهب الرابع مذهب الرازي، وقد ذهب إلى أنه إذا كان الشيء فيه منفعة فإنه يصار إليه، وإذا كانت فيه مضرة فإنه يترك. لكن أرباب الوقف وهم كما ذكرنا المالكية يقولون بأن أدلتهم هي القوية، وقد استعملوا من جملة استعملوه من الأدلة في هذا الباب الصبر والتقسيم. والصبر والتقسيم كما تعلمون مسلك النظر على العموم، فهو لا يكون فقط في مسالك العلة بل هو منهج. وذلك أنهم يقولون في هذا الصبر هذا الحكم الذي سنقرره في هذا الشيء الذي لم يرد فيه حكم شرعي منصوص عليه بأي جهة من الجهات، إما أن ندركه بالعقل وإما أن ندركه بالنقل، والمفروض أنه لا نقل فيه، يبقى العقل، هل يمكن للعقل أن يحكم فيه؟ أصولنا تمنعنا من تحكيم العقل، وهب أن للعقل فيه حكما فهل هذا الحكم ضروري؟ لو كان ضروريا لأجمعت عليه البشرية، وإذا كان نظريا فأصولنا تقتضي أن العقل لا يحكم في الحلال ولا في الحرام، فبقي أن الوجه والطريق السديد هو الإمساك، الوقف وعدم بث الحكم في ذلك. هذا مذهب أرباب الحوزة. واستدلوا أيضا بالأدلة التي تقدمت، منها أن الذي يسمى محرما هو الله، والذي يسمى مبيحا هو الله، وأن الناهي هو الله، وأن الأمر هو الله، وأن هذه الصفات لا يزاحم فيها سبحانه وتعالى. قال المصنف: والصحيح التفصيل، هذا ترجيح لمذهب الرازي، وهو أن المضار على التحريم والمنافع على الحل، أما قبل البعثة فلا حكم يتعلق بأحد لانتفاء الرسول الموصل إليه. إذن فتحصل عندنا في هذا الموضع أربعة مذاهب: مذهب الحاضر حرام، مذهب الإباحة قابله، مذهب الوقف، مذهب أن ما كان نافعا مباح وما كان مضرا يحرم. هذه المذاهب الموجودة، وأدلتهم التي ساقوها والمناقشات التي فيها، ومستعمله كل أهل مذهب من هذه المذاهب تنظر كما سبق أن نشرنا في مناسبة سابقة في كتب المطولات، أي الكتب المبسوطة. وهذا الأمر سهل وبسيط. بعدما ذكر المصنف هذا الأمر وبين ما فيه من المذاهب، ولكن كما ذكرت لك سالفا يجب أن تعلم الفائدة، أن ربما قد نقول الآن بأن هذا الأمر مسألة معرفية وليست عملية، والصحيح أنها عملية، أن كثيرا ما كان بعضهم يريد أن يثبت أمرا فيقول له الآخر: لا، الأصل في الأشياء الحاضر، والآخر يقول الأصل في الأشياء الإباحة، فيقع بينهما التعارض، وأنت مطلوب منك أن تحسم مذهبك من الآن، لأن مذهبك الفقهي مثلا إذا كنت مالكيا فربما تجد في بعض الفروع الفقهية أنهم يرجحون بأن الأصل في الأشياء الإباحة، وأنت عندما تفتي الناس تفتيهم على أصل، لكن هذا الأصل بالنسبة لك صحيح أو فاسد؟ قد تقدم الحديث على أن الأصل ينزل منزلة الحديث. فلو فرضنا مثلا أن مذهبك الفقهي وجدت فيه فرعا مبني على حديث موضوع أو حديث صحيح لا يحسن الاستدلال به، وعندما استدل ذلك الإمام الذي قال بذلك الفقه ماذا فعل؟ سقى هذا الحديث، قال بناء على هذا الحديث أفتي لكم بهذا الفرع. هل يمكن لك أن تفتي به؟ إذا أفتيت به فقد أفتيت بخلاف شرع الله، أنه عندك حديث موضوع تعرف هذه الحقيقة وحديث ضعيف لا يصلح للاستدلال وأنت تعرف هذه الحقيقة. كذلك الأصول، كذلك الأصول يا فتى، ما تشوفش الأمر على الحاضر الأمر على الإباحة وتظن لأن المسألة في باب الإفتاء تكون على حسب المزاج وعلى حسب الاختيار. لا، أنت تعرف ما هو الذي ترجح في هذا الموضوع، واش الحاضر واش الإباحة واش الوقف، كما هو مذهب أهل مذهب، كما هو رأي أهل مذهبك، أو أنك عندك رأي آخر وهو التفصيل الذي نقل عن الرازي وقد ذكر المحلي هنا رجحانه. هذا بإيجاز ما يتعلق بهذه المسألة، وهذا هو المقصود بها، وهذه هي فائدتها. فضع هذا نصب عينيك واعلم بأنك ستلفيه يوما ما معترضا لك في الفتوى وفي الترجيح وفي غير ذلك. ننتقل الآن إلى مسألة أخرى وهو الاستصحاب. قال هذا الاستصحاب من الأصول الفرعية، وقد اعتاد جمع من الأصوليين أن يخصصوا هذه الفروع، هذه الأصول الفرعية، بباب مستقل يسمونه باب الاستدلال، ويختمون به كتب الأصول كيسموه باب الاستدلال، أي باب ما صير دليلا بالاجتهاد والتأوسين فيه للتصير. هذاك الباب تختم به كتب الأصول، كيكمل الكتاب السنة الإجماع القياس، كيديروا كتاب الاستدلال، لأن هذه أدلة مجمع عليها من المذاهب الأربعة. عندما تدخل كتاب الاستدلال أو باب الاستدلال فأنت تدخل موضوعا أو كتابا موضوعا للأدلة الأصول الفرعية، الأدلة الفرعية. والناس فيما يدخلونه في هذا الكتاب على تفاوت، فمنهم من يدخل فيه فقط أربعة أصول: الاستحسان والاستصحاب والاستصلاح وشرع من قبلنا، ومنهم من يدخل فيه هذه الأربع ويزيد عليه أيضا عمل أهل المدينة، وكذلك على النافي دليل، وكذلك البراءة الأصلية عدونها هي أيضا من الاستدلال، وربما وصل بعضهم إلى أكثر من 16 أصلا. تدر هذه تتصبح الكتاب اسمه كتاب الاستدلال، تدر في هذه الفروع الأصلية، الفروع الأصول الفرعية، وهذه تدرس على حدة، ثم يتحدث حينئذ عن تحرير مصطلحاتها وتحرير أقسامها وتحرير مضامنها والمذاهب التي فيها وهكذا. تسمى كتاب المصنف باعتبار أن كتابه موجز مختصر ذكر فقط هنا الاستصحاب من هذه الأصول، استصحاب فقط. والاستصحاب ما هو؟ هو أن تستصحب ما كان في الزمان الأول وتعمل مقتضاه في الزمان الثاني، ما كان ثابتا فيما سلف يحكم بثبوته الآن وفيما يأتي إلى أن يريد المغير. والاستصحاب عندنا معشر المالكية من الركن الثالث في الاستدلالات الشرعية، تعتبره الركن من الأدلة، من الجزء الثالث من الأدلة الشرعية، كتاب السنة والإجماع وزيد عليها هذا الاستصحاب والاستصلاح إلى آخره. بالنسبة للمالكية الاستصحاب عندهم حجة شرعية. وكذلك عند الشافعية أيضا هو حجة شرعية. وعند الحنفية يعتبر دافعا لا مثبتا، يعتبر دافعا لغيره من الأحكام لكنه لا يثبت الحكم. لذلك يقال الاستصحاب عند الحنفية دافع لا مثبت، وسنبين ذلك. إذن فتحصل عندنا هنا أن الاستصحاب دليل شرعي معتبر عند جماهير الفقهاء إلا عند الحنفية الذين يعتبرونه دافعا لغيره ولكنه لا يثبت الحكم بنفسه. والاستصحاب المشهور على أربعة أنواع: استصحاب العدم الأصلي واحد، استصحاب العموم، استصحاب العدم الأصلي مثلا كاستصحاب عدم فرض صوم رجب، هذا هو المثال ديالو، كاستصحاب عدم وجوب صوم رجب. واستصحاب العموم إذا كان العموم قد قام بالفضل فيستصحب حتى يرد المغير. الثالث استصحاب النص، إذا وإذا جاءنا نص من الشرع فإننا نتمسك به إلى أن يرد الناسخ. الثالث استصحاب الحكم الذي قرره الشرع كالملك، استصحاب الحكم الذي قرره الشرع كالملك والعصمة وكل ما قرره الشرع بوسيلة من وسائله. فتقرر عندنا أن الاستصحاب على أضرب أربعة: استصحاب العدم الأصلي وهو أن الأشياء أن الأصل عدم وجوب شيء من الأحكام الشرعية، فمن ادعى أنه توجد عبادة معينة أو شيء من الدين فإنه يجب عليه أن يثبت ذلك لأنه يعارضه هنا أصل يسمى باستصحاب العدم الأصلي. هذا معروف. ولذلك إذا جاء إنسان وقال بأنه توجد مثلا صلاة الرغائب وتوجد صلاة رجب وتوجد صلاة في نصف من شعبان ويوجد كذا، فإن هذا يطلب منه أن يثبت ذلك لأنه هنا العدم الأصلي محكم، أن الأصل في العبادة أن لا تكون واجبة، هذا هو الأصل. فإذا ما يراد أن يكون الشيء شرعا أو دينا فلا بد من دليل يرفع هذا الأصل الذي هو العدم الأصلي. وهذا متمسك كثير من العلماء فيما قد يرد عليهم من الأمور التي تعد من العبادة ولم تثبت لهم، كسجود التلاوة، كسجود الشكر عند المالكية. سجود الشكر عند المالكية لا يرون سجود الشكر ويرون أنه بدعة، لأنهم يقولون بأن الأصل في هذا الأمر هو العدم، فمن أراد أن يثبت وجود عبادة اسمها سجود الشكر فليثبت ذلك. وإما يكون في العتبية لما سألوه عن سجود الشكر قالوا له بأن أبا بكر سجد سجود الشكر، قال ما أظنه إلا أنهم كذبوا عليه أو هذا خبر مكذوب عنه أو كما قال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان تأتيه، أنا نحكي الكلام ديالو على حسب ما فهمته ليس كما صرح به، ونقول كلامه ليس واجبا لأن يكون في النص وإنما بالمضمون والمعنى، وقد أركبه تركيبا آخر. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما تأتيه الأفراح وقد فتحت البلدان وجاءت الكثير مما يسره، وكذلك أيضا أتاه من الناس من يحبهم وقد فرح في مناسبات كثيرة بأسباب، وما ذكر عنه أنه سجد، لم يروى عنه أنه سجد. فلذلك قال ببدعية سجود الشكر، قال بأنه بدعة، لأن من قاعدة المالكية أن كل ترك يوجد له موجب إذا كان الموجب ثابتا وسحبه الترك فلا عبادة تبنى عليه. مثلا جاءه الفرح ولم يسجد، جاءته فتح البلدان ولم يسجد، جاءه بعض الأمور التي سرت حتى ظهرت في وجهه، حتى ظهر في وجهه أنه مسرور، وجاءته أمور حتى تبتسم حتى بدت نواجده ولم يسجد. إذن الموجب موجود وقد تعطل هذا الأمر، فهذا دليل على أن هذا ليس سنة. فإن وقع هذا مرة أو مرتين فهذا يجب أن لا نعمل به، فإنه غير مرتبط بهذا المناط، فلو ارتبط بهذا المناط ما تخلف عنه. كل استنتاجات مما قاله مالك في العذرية. وكذلك أيضا فعل في أمور معلومة بنفسه استصحاب العدم الأصلي حتى يرد الدليل على ثبوت الحكم. هكذا. إذن فالأصل هو العدم، وما كان فيه الأصل فيه العدم يحكم بالعدم، عدم وجود سجود الشكر، عدم وجود صلاة الرغائب، عدم وجود تلك الصلوات التي يفعلها البعض بلا دليل. الأصل في هذا كله أنه لا يصح، لأن العدم الأصلي هو المعول عليه في هذا الباب حتى يرد ما يخالفه أو يغيره. وهذا يمتد هذا العدم الأصلي إلى الأمور التي تتعلق بالناس، ومن ذلك الأصل عدم الدين، الأصل عدم العداء، الأصل عدم الضرار. جاء إنسان وقال لك بأن لي على هذا دينا، هذا عليه دين. الأصل عند الناس براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. العدم الأصلي هنا مستصحب، فإذا أردت أن تثبت أن لك دينا على هذا الشخص فلا بد من البينة التي ترفع العدم الأصلي. وإذا قلت مثلا بأن هذا ظلمني واعتدى علي، فالأصل في الناس عدم العداء قاعدة، ويستصحب هذا العدم إلى أن يثبت خلافه. هكذا. ولذلك المالكية لو أن في قضائهم يقولون إذا ادعى مدع على آخر بحق فإنه لا بد أن نبحث عن المخالطة، غير بس يدعوه ويسولوه ويقبلوا الدعوة، يجب أن تثبت المخالطة. ولي مثلا أنا لفلان على فلان دين، لي هذا الشخص لي عليه دين، لكي يقبل المالكية أن يبحثوا في هذه المسألة لا بد أن تثبت المخالطة. يقولك هل عشرته؟ تبيع معه وتشتري؟ تسافر معه؟ هل كانت بينكما معاملات تجارية؟ هل كانت بينكم كذا؟ فإن قلت لا، يعني لا تجارة لا معاشرة لا، فقط لقيته في السوق وقال لي أعطني دين فأعطيته، سبحان الله، هذه دعوة لا يمكن أن يبحثها. ولذلك في دعوة الأموال والحقوق العدم الأصلي، يعملون بالعدم الأصلي. وحتى الملكية عندهم هذه القاعدة، حتى في الظلمة تقول فلان جرحني، جرحك إنعم اعتدى علي، سبحان الله، البينة ما عندي بينة، وإلا ما عندك البينة ولا قرينة ولا ما يثبت اللوث، لا يمكن أن نقول إن الرجل ظلمك. الأصل في الإنسان عدم العداء، نستصحب العدم الأصلي، ولكن إذا كانت البينة أو كانت القرينة أو كان ما يدل على هذا الأمر فإنه يصار إليه، لكن كل عدم له ما يرفعه، رمشي كل العدم، عدم الدين، عدم العداء، عدم الدليل، عدم كذا، عدم الناس، رأى كل حاجة عندها أدلتها التي ترفعها، مش كلها متساوية في القوة. مثلا أن تقول بأن فلانا قتل فلانا فيقال الأصل في الناس عدم العداء، ولكي تثبت القتل رخصك ما يثبت القتل، تقول لهم هذا السيد له علي دين، الأصل براءة الذمة، إذا أردت أن ترفع هذا العدم رخصك ما يثبت الدين وما يثبت القتل، ليس هو ما يثبت الدين، ما يثبت العداء، ليس هو ما يثبت أمور أخرى، فما يرفع العدم مختلف، ما يرفع العدم مختلف، وهذا يجب أن يحفظ وأن يعلم حتى لا يقع الخلط بين المغير. المغير للأصل العدمي مختلف كما هو مقرر في كتب الفقه المفصلة في هذا الموضوع. هذا النوع الأول كيتسمى استصحاب العدم الأصلي. الثاني استصحاب العموم. استصحاب العموم وهو أنه إذا ورد لفظ عام فلا بد من إجرائه على جميع المفرداته حتى ينتهي إلى الدليل المخصص، والدليل المخصص لا بد أن يكون الدليل الذي يعتبره الفقيه الناظر في الموضوع، إن ربما تأتيه بدليل فينظر فيه وبالنسبة لك كدليل، وبالنسبة له بالنسبة له وليس بدليل، يبقى على عمومه، يبقيه على عمومه حتى يرد الدليل الذي يراه المجتهد بأنه مخصص. كذلك التمسك بالنص، لو أن إنسانا بلغه نص شرعي من كتاب أو سنة فإنه إذا صح عنده أن هذا دليل شرعي يجب عليه أن يتمسك به ويستصحب حكمه ولا يتركه ويعمل به في كل الأحوال إلى أن يرد المغير، ولا يتغير هذا الأمر بالاحتمال ولا بالوهم، بل لا بد من دليل يغيره، وهذا هو الذي كلفنا الله تعالى به. أما أن يأتي إنسان ويقول لك هذا الدليل ربما كان منسوخا كما يقول بعض الحلاقيين دابا، الحلاقيين دابا اللي كاينين في الإعلام وحتى بعض المنابر، هذه المنابر ديال الجمعة وغير ذلك، فهنا واحد هنا في قلميم كنا نناقش يوما مسألة من مسائل الفقه الحلاقي، وذكرنا ما في البناء من القبور من التحريم، وهذا معروف، فقام وقال لا يجوز لنا أن نفتي هنا لأن كثير من الكتب قد غرقت في البحر في إحدى السفن، أكثر من 35,000 من الكتاب، والله يعلم ما في تلك الكتب، فلا ينبغي أن نجزم بأنها هذا الأمر. هذا إذا كان هذا الذي في هذه الكتب مما يوافق القرآن هي صحيحة، وإذا كانت توافق السنة، وإذا كانت لا توافق الكتاب ولا السنة فهي باطلة. المصحف لم يغرق والبخاري ومسلم لم يغرق، قال لا يجوز أن نوسع مداركنا. وعن هذا النوع من الحلايقية الآن يجعلون كل مجوز دهنا هو أصل في الشرع، وإذن الحلايقية دابا أرادوا أن يقربوا الحقائق الدينية. لا، الاستصحاب، استصحاب النص والتمسك بالنص إلى أن يرد ما في درجته، وإذا جاء ما ليس في درجته فلا يمكن التخلي عنه ولا يسمى مغيرا، لأن ذاك المغير يحتاج العلم، ماشي تجيب لي قول الصحابة وتقول لي خصص القرآن ولا خصص السنة ولا تجيب لي مثلا العادة ولا تجيب لي دليل ضعيف لا يقوى على الثبوت تقول لي خصص هذاك النص، لا، ذاك المغير يكون مغيرا حقيقيا شرعيا له شرعية التغيير، كما أن هذا له شرعية الإثبات، هذا الدليل لا بد أن تكون له شرعية التغيير بالحجج الشرعية. هكذا تمسك بالنص حتى يرد المغير، وهذا معروف وقد أجمعت عليه الأمة وعمل به المسلمون، وهو منتهى التكليف، ولا يكلف الله تعالى نفسه إلا بما عليه. الاستصحاب الرابع أظن هو استصحاب الحكم. استصحاب الحكم الذي حكم الشرع به كالملك. مثلا لو أننا عرفنا أن هذا الشخص اشترى هذا الشيء ببيع صحيح، ببيع صحيح، ثم ادعى إنسان بشبهة بأنه انتقل من ملكه، أنا أقول له لا، تحققنا بأن هذا الرجل اشترى هذا الشيء بعقد صحيح، دخل إلى ملكيته، دخل إلى ملكيته بدليل نحن منه على جزم وقطع أو على غلبة ظن راج معتبر في باب الأحكام. ثم قال لك لا، راه هذاك الدار ربما باعها شي واحد، ربما وقفها، ربما وهبها، ربما تصدق بها. كيفاش ربما؟ هذا ربما لا يرفع الحكم. إذا أردت أن ترفع الحكم الذي تقرر بالبيع فلا بد مما يساويه من العقد الآخر. جبنا شي عقد آخر فيه أن هذا الحكم الأصلي قد زال. وهذا ما تمسك به من يرى أن لا يعمل في عقد النكاح بالاحتياط، في طلاق بالاحتياط. قال بأن الاحتياط في باب الطلاق مخل بتمسك بالأصل وهو عصمه. أننا تحققنا مثلا بأن هذا الشخص تزوج هذه المرأة بعقد صحيح، وبذلك ثبتت له عصمته عليها، فهي في عصمته لأن هذا العقد يقضي بأنها في عصمته. ثم ورد لفظ نشك في أنه طلاق بمقتضى استصحاب الأصل أن نبقي العقد على ما هو عليه، لأن هذا الذي جاء ليرفع هذا الحكم الشرعي المقرر في هذا المقام لا يناسب ولا يساوي ذلك الأصل. لكن هنا فقط في هذا الباب، ولكن أصل عند المالكية أن الأصل في النسر كان واحد الأصل أخر، كان عندهم واحد الأصل أخر. عندك الأصل مثلا أنه استصحاب الملك، ولكن عندهم أصل آخر يقول الأصل في النساء، ما عندنا نقول لك شريك يقول النساء، الأصل في النساء ما هو؟ الحرام. حاضر. فإذا شك فيما هو رافع للأصل يرجع إلى الأصل وهو الحرام، شككنا في ثبوت العقد نرجع إلى الأصل. هذا تقرير موجز عن هذه المسألة. خلاصة الكلام أن الاستصحاب على أربعة أضرب: استصحاب العدم الأصلي في العبادات وفي الدمام وفي العداء وفي كل المواضع التي انطوت تحته، هذا النوع الأول. النوع الثاني استصحاب العموم والإطلاق، والإطلاق كذلك أنه أيضا من ثمرات اللفظ. وكذلك نستصحب أيضا النص، النص يعني النص هي هو الحديث أو القرآن، مش النص بمفهوم الذي يوافق الذي يوافق الظاهر، مقصود بالنص هو طرف من حديث أو طرف من يعني آية أو حديث، هذا هو مقصود بالنص. مش نمشي الظن ديرك إلا أن النص المقصود به هنا هو الذي يقابل الظاهر وهو ما تنزيله تأويله. ثم أخيرا استصحاب ما تقرر من حكم شرعي فيجب التمسك به إلى أن يرد خلافه. هذه هي أنواع الأربعة، الأنواع ديال الاستصحاب، هذا هو مشهورين عندنا في المذهب معشر المالكية. واش أنتم بعد المالكية ولا ماشي مالكية؟ المالكية هكذا. إذن لا بد من تقرير هذه المسألة. أربعة عند أصحابنا المالكية من هذه أربعة كلهم يعملوا، كلها يعمل بها في المذهب. ومثلنا في ذلك ماذا؟ الشافعية. وخالف في ذلك الحنفية فقالوا الاستصحاب صالح للدفع وليس للإثبات، ومثلوا له مثلا بالمفقود. المفقود مثلا هل يجوز لنا أن نقسم ماله؟ وهو لم يمضي عليه بعد 70 سنة التي قدرها الفقهاء. فقهاء يقولون بأن أمد التعمير هو 70 سنة، هذا هو الذي قرروه. قالوا إذا كان الإنسان قد مضى عليه 70 سنة، ماشي غيابه 70 سنة، العمر ديالو 70 سنة. إذا كان بلغ في عمره 70 عاما فإنه يحكم عليه بالموت ويقسم ماله. لكن هذا الرجل في عمره مثلا 60 سنة، نستصحب حياته، لكن هذا الاستصحاب الآن هل يثبت ملكيته لهذا الأرض أو يدفع من أراد أن يقسمها؟ مثلا بالنسبة للمذاهب الأخرى يقولون يثبت الملكية، مثلا عند الشافعية والمالكية يقولون أرض هذا المفقود الذي لم يبلغ أمد التعمير للكل له حقيقة، استصحاب يثبت له الملك. الحنفية يقول لا، الأرض غير ثابتة له، وإنما استصحاب يدفع من أراد أن يقسمها. جاءوا الناس باش يقسموها، جابوا قال لك وأرادوا أن يقسموها، فيقال لهم هذا المال صاحبه لم يصل إلى أمد التعمير. فيقال هل نحن الآن هذه الأرض ما زالت ثابتة لذلك المفقود على مذهبنا ومذهب الشافعية؟ نعم. وعلى مذهب الحنفية لا، لم يثبت، لكن يدفع من أراد أن يقسمها. ولذلك يقال مذهب الاستصحاب في المذهب الحنفي دافع وليس مثبت. هذا هو المذاهب المعروفة في هذا الشيء. ولكن ضعف الحجة، كاين ضعف الحجة، ثمرة واحدة ولكن الإثبات شيء ودفع هذا الذي جاء ليقسم شيء آخر. يوجد نوع آخر من الاستصحاب لكنه ضعيف، وهو استصحاب الإجماع مع طرو وصف يرفعه. هذا نوع آخر من الاستصحاب، وقد استدل به بعض المالكية أظن في مسألة الأمة، فقال الأمة يعني التي عند الرجل خدكم الفراش يجوز بيعها بالإجماع. اشترى مثلا رجل، نحن نهضروا على ذلك الشيء اللي كان في الفقه، ما عادش الحمد لله راه ما بقاش اليوم، الحمد لله على نعمتي على هذه النعمة، ونكرر هذا بأن ما كان في ذلك الزمان كان ظلما وكان عدوانا وكان خارج الشرع وكان خارج الدين، وليس ولا علاقة له بما أحله الله ولا عنده علاقة بما سن في هذا الباب، وإنهم بيع الأحرار وشرائهم وتعدهم. وكان بعض التجار هنا في سوس يذهبون إلى هذه التي تسمى ببلاد القبلة طاطا وكذا، ويبيعون السلعة ويسرقون الأطفال في الدواوير ويجعلونها في فوق بغالهم ويأتون يبيعهم في الأسواق، يبيعون في الأسواق. فالأسواق التي هنا في صنهاجة وجوزولا يبيعون في الأسواق أحرار مسلمون، إذا دخلوا إلى بلد فإنهم ينظرون إلى وقت الغفلة فيسرقون الأطفال، ولكن بشرط أن يكون أسود، الأبيض لن يشتريه أحد، إذا ذهبت بالأبيض إلى السوق لن يشتريه أحد. لذلك يقال بأن بعض الفقهاء أصابته فاقة فأراد أن يبيع ولده ما سماه بعبده، أراد أن يبيعه ولكن لا يستطيع أن يجد حيلة لذلك، فدعا ذلك السيد الذي سماه بالعبد وقال له خذ ولدك وولدي وبيعهما في السوق، ويعلم أن ولده رقيق أبيض لن يشتريه أحد، فذهبهما للسوق وعرضهما للبيع، فباع ذلك الرجل ولده، وجلس ذلك الفقيه بباب المدرسة ينتظر، فجاء ذلك السيد والولد قالوا ألم تبيع هذا؟ قال هو من الذي يشتري ذلك، ويعلم بأنه لن يشتريه أحد. إذن فهذه كانت ثقافة فاسدة، يعني خسيسة ورذالة وندالة رفعها الله تعالى في هذا الزمان والحمد لله على هذه النعمة، وإلا سيبقى هذا الأمر في السوء والخبث والضلال. والغريب الغريب أن الفقهاء يعلمون هذه الحقيقة ومع ذلك يشترون ويبيعون في هذه المخلوق، أمر غريب. يعلمون أن هؤلاء ليسوا حديدا بالمفهوم، ليسوا حديدا، ليسوا من أصل الجهاد، وإنما هم ناس سرقوا واغتصبوا ويباعون ظلما وعدوانا. وهذه الأمور أثرت كثيرا في ترسيخ الإسلام في النفوس والعقول والفهم الصحيح للدين. كانت هذه المصيبة الحمد لله ارتفعت والحمد لله على ذلك. قلنا أين نزل الفقهاء هذه القضية ديال الإجماع، استصحاب الإجماع؟ قلنا بأن ربما بعض المالكية ظن أنه الداودي في صحيح البخاري عمل بهذه القاعدة في جواز بيع الأمة التي تسمى بأم الولد، قال بأنها كانت قبل أن تحمل بالإجماع، بالإجماع أنها كان يجوز بيعها. قال فبعد الحمل نستصحب ذلك الإجماع، يعني كان الإجماع قبل أن تحمل، وبعدما حملت قال نستصحب ذلك الإجماع. قال لأن الحمل حادث طبيعي وكما قال مثل هبوب الريح ونزول المطر. قال هذا الحمل هو مثل نزول المطر وهبوب الريح، فجعله وصفا طرديا لا قيمة له ولا تأثير. هذا من النوع الفاسد من الاستصحابات، قد اجمع العلماء على فساده. قالوا بأن استصحاب الإجماع مع وجود المانع الرافع له تصرف فاسد. هكذا. إذن هذه هي أنواع الاستصحاب، قد ذكرنا ما فيها من المذاهب وما فيها من التفاصيل. قال المصنف رحمه الله: ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به كما سيأتي أن يستصحب الأصل أي العدم الأصلي، وقد فسرنا ذلك، عند عدم الدليل الشرعي بأن لم يجده المجتهد بعد البحث الشديد عنه بقدر الطاقة، كأن لم يجد دليلا على وجوب صوم رجب فيقول لا يجب باستصحاب الحال أي لعدم الأصلي، وهو حجة أي للعدم الأصلي وهو حجة جزما. وأما الاستصحاب المصهور الذي هو ثبوت أمر في الزمان الثاني لثبوته في الأول فحجة عندنا وعند الحنفية، فلا زكاة عندنا في 20 دينارا ناقصة تروج رواج الكاملة بالاستصحاب. إذن هذا هو الاستصحاب، وهذه أقسامه وهذه أنواعه، وهو بحث محصور الحال، محصور الصفات، محصور الأدلة. يمكن لمن أراد المزيد أن يرجع إليه في كتب أخرى. ننتقل الآن إلى تعارض الأدلة. تعارض الأدلة قد تقدم أن تحدثنا عنها، ولكن كان حديثنا في تعارض الأدلة ماذا؟ اسم الأدلة كنا هضرنا عليها بأنها إذا تعارضت لها منهج متبع فيها في الترجيح. أي أدلة؟ أي أدلة؟ أدلة نصية، أدلة نصية. بقى عنا فاش في الأدلة الإجماع والقياس والعلة، ثلاثة ديال الأدلة الأخرى. هذه تتعارض، والمصالح والمفاسد أيضا تتعارض. ونبهنا إلى هذا، قلنا بأنه لا تتعارض الأدلة النصية وحدها. ماشي مثلا تجيك حديث فيه شر الشهود الذي الذي يشهد قبل أن يستشهد، ولا مثلا خير الشهود في نفس المعنى وتقول هذا هو التعارض. لا، التعارض يكون بين الدليل النصي والدليل النصي، ولكن لا يكون في القطعية، ولا يقع التعارض في وقع الأمر، وإنما في ذهن المجتهد. نعود لك المبادئ التي ذكرناها أولا. التعارض يكون بين النص الحديث والحديث، يكون بين النص والأدلة القطعية كالقرآن والحديث المتواتر، ويكون أيضا بين العلة والعلة، تكون العلة هنا والعلة هنا. هنا علة مبيحة تكون موجبة الإباحة، وهذه علة تكون موجبة التحريم. دابا في المثال المشهور الآن بحال دارت، الآن دارت اللي كيقولوا بعض الناس كيديروا ليها المناط بأنها من باب التعاون ومن باب الإعانة ومن باب الرفق ومن باب كذا إلى آخره، كادر، وهذا هو المناط ديال الإباحة، لكن فيها صرف جرى نفعا، فيها الإعانة في حقيقة الأمر، فيها شوية ديال الإعانة. أن الإنسان الذي لا يستطيع أن يجمع مبلغا من المال يتوصل إليه بذلك، هذا من ناحية المبدأ. أما من ناحية التفاصيل كاين مشاكل، يعني من ناحية المبدأ هي في التعاون، في المساعدة، فيها هذا الأمر الذي أمر الله تعالى به من الإحسان فيه، لكن فيه سلف زر نفع. إذا فيه مناط يزعو إلى أن تكون مباحة ومطلوبة، وفيها مناط يوجب أن تكون محظورة ومحرمة، هذا من باب ما يسمى بتعارض المناط. هذا غير مثال. وكذلك البعض الآن يقول في كثير من المعاملات الآن محمد أكسيد الإزين بحال سيقول بأن فيها بعض الأمور التي تبيحه، لكن فيه أمور تحرمه، فيكون هذا من باب تعارض المناط وهكذا. هو كثير جدا في الفقه تعارض المناطق، وكذلك تعارض المصلحة مع المصلحة، وهذه مسألة كبيرة، تعارض المصلحة مع المصلحة. قال فيها المازري بأنها أصعب أنواع الترجيح، فيه مصلحة ولكن تعارضها مصلحة أخرى سوف تضر بها، تحصل مصلحة ولكن تذهب مصلحة أخرى. إذا فعلت هذه ذهبت هذه، وإذا حصلت هذه ذهبت هذه. وهذا قد ناقشها الشاطبي في الموافقات، وقال بأننا لو اتبعنا أن نحقق كل المصالح لكان علينا أن نترك كل ما نعمل. أنا مثلا تبغى تدير محل تجارة في المدينة في شارع رفيع تجار أخرين، فيه تجار آخرون، وعملك هذا قد يلحق بهم الضرر، لأنه قد ينقص من ما يسمى بالزبائن، ينقص منهم. إذن فوجود هذا الآن مصلحة لك، لكن يذهب لمصلحة أخرى، هذا لا يعتبر، هذا النوع من المصالح لا تعتبر ولا تؤثر، لأنك لو رأيت مصالح الناس أن تحقق للناس مصالحهم، قد بعض الناس يريد أن تموت، بعض الناس إذا أردت أن تحقق مصلحتهم يريد أن لا يراك على وجه الأرض، وربما حتى الموت يحسدك عليك، ما قال الشاعر حتى من الموت يحسدني، كما قال الوواء الدمشقي. إذا اتبعت مصالح الناس لا يمكن لك أن تفعل شيئا، لأن ما من مصلحة تصل إليك إلا وفيها ذهب مصلحة لآخرين، وماذا ستفعل أنت؟ جلست أمام التجار في السوق فالأشكال أنهم يريدون أن ترحل، لأن رحيلك يجلب مصلحة لهم. وكذلك أيضا إذا ذهبت في أي أمر كيفما كان نوعه بدون تحديد هذا ملغى، لا تنظر إلى مصالح الناس فيما أحله الله لك. متى تعلم بأن المصالح ديال الآخرين يجب أن تحترمها؟ عندما تكون قد مسست صفة من الصفات التي حرمها الله، تأديت على الأرض ديالهم، تأديت على العرض ديالهم، تأديت على اغتصبت، خنت، غدرت، هنا كذبت، افتريت، هذه المصلحة التي أدركتها من هؤلاء الناس وهذه المسجد التي لحقته بهم هذه دخلت في منطقة المحرمة، هذا قانون يمشي في السلوك. إذا ما هي المصلحة التي يتحدثون عنها إن لم يتحدثوا عن تعارض مصلحتك أنت؟ مصلحة ديالك أنت مصلحتك أنك قد تحقق مصلحة ولكن قد تذهب لك مصلحة أخرى، وهذه هي الدنيا. ومن ظن أنه سيحصل جميع مصالح الدنيا لنفسه فهو واهب. هذه الميزان أي مصلحة ستضحي بها والسلام. فشوف أي مصلحة ستذهب. لا بد أن تذهب مصالح من أجل مصالح، وتدفع مفاسد من أجل مفاسد. هذه هي الدنيا هكذا. الذي يريد أن يقول كل مصالحي سأحصلها أدواهي، لا بد أن تدفع مصلحة مقابل مصلحة، وتنزل عليك مفسدة مقابل مفسدة. ولذلك القانون الذي في الحياة هو ارتكاب أخف الضرر. هذا هو أن تنظر وتزن ثم ترتكب أخف الضرر، هذا هو هذا كيف الحياة. أما أن يقول إنسان كل مصالحي لن أترك منها شيئا، المصالح تتدافع، المصالح تتناقض، المصالح تتعارض، تحصيل بعضها بفقد بعضها، وهذه الحياة. لكن المقصود هنا هو أن ترجح مصلحة على مصلحة. فمثلا عند المؤمنين ماذا يرجحون من المصالح؟ مصالح دينية، ويبدأ بمصلحة الاعتقاد هي الأولى. فإذا ما رأى بأن مصلحته التي تربطه بلا هو الإيمان، فلا شك أن هذه المصلحة عنده مقدمة على جميع المصالح، فإذا كان مؤمنا. مصالح الآخرين الذين ليس عندهم هذا الميزان ما هو؟ المال، مصلحة المال عنده راجحة، حتى ولو كان ذلك سيذهب فيه الدين أو ستذهب فيه أمور أخرى. وهذا ما يسمى في قانون الاقتصاد كما أظن الترشيد الإجرائي، وهو أن تنظر إلى الكسب المادي ولا تلتفت إلى غيره، لا تدخل الأخلاق، لأن الأخلاق بالنسبة للمسلم لا بد أن يراعيها وليس يعدل، أن ضميره وقلبه يعدل. لو اكتسب من إنسان بغش أو غدر سوف يجد في نفسه ألما شديدا، وهذه طبيعة المؤمن، ربما يتألم طول حياته لأنه خالف قانون الأخلاق في المعاملة. هذا مسلم، هذا المؤمن. كان بعض الناس قد يهمه أمر يعمل كل شيء في حياته من أجل أن يغسل آلامه الذي في قلبه والضرر الذي لحقه. وبعض الناس الآن عندهم هذا الأمر هذا حتى في الاستفسار، يستفسرون عن هذا الأمر، لأنني كنت مثلا يوما ما قد عامت فلانا فكنت كذا، وأنا لا أعرفه ولا أدري أين أجده، لا أدري ماذا سأفعل، ما أين سأجده، هل أتصدق بهذا المال، هل أتصدق بالمال وبربحه، وهل سأفرقه على عشرة مرات، وماذا سأفعل. لما لم يدخل أخلاق الإسلام في المعاملة رجع عليه ذلك بالعدم. قد يقول بعض الناس هذا غير موجود، موجود موجود وكثير، حتى في الشباب، في الشباب شاب الآن يعمل عند في متجر معين وقع له مسألة بسيطة في نظرنا بسيطة، قد شغلته زمانا يريد أن يبرئ ذمته منها، وعلى ذلك كثير. خلاصة الكلام أن ترجيح المصلحة على المصلحة هذا أيضا مما يقع فيه التعارض، وترجيح مفسدة على مفسدة هذا أيضا مما يقع فيه المفسدة يقع فيه التعارض ويحتاج إلى الترجيح، وهذا أمر يحتاج إلى فقه وإلى علم وإلى استفسار وسؤال، سؤال من له المعرفة والعلم والدراية في الأمور الدنياوية، لأنها الاستبصار بها مما ينفع في الترجيح بين هذه الأشياء. فلوس بنان بكتا ترك عارف كل شيء، يجب أن تسأل، تسأل خبراء علم النفس إذا كانت هذه المسألة تتعلق بالنفس، وعلماء التربية إذا كان هذا يتعلق بالتربية ربما يفيدونك، تسأل الناس الذين لهم خبرة في الطب إذا كان هذه المسألة تتعلق بالصحة، تسأل الناس الذين عندهم يتعلق بالاقتصاد، وتتبصر كثيرا بالمعارف التي أقصى ما يمكن أن تصل إليه قبل الدخول في الترجيح، التقديم والتأخير. أما الأدلة النصية فقد قدمنا من في بيانها ما يكفي، كما قدمنا ما يترزح به الدليل على الدليل بجهة السند بجهة المات بجهة الأدلة الخارجية. قال: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها الخفي، وذلك كالظاهر والمؤول، فيقدم اللفظ في المعنى الحقيقي على معناه المجازي، والموجب العلمي على الموجب الظني، وذلك المتواتر والأحاد فيقدم الأول إلا أن يكون عاما فيخص بالثاني، كما تقدم من تخصيص الكتاب بالسنة والنطق من كتاب الله كتاب والسنة على القياس، إلا أن يكون النطق عاما فيخص بالقياس كما تقدم، والقياس الجلي يقدم على الخفي. هذا احتاج أيضا إلى البيان. إذن عندنا ترجيح مناط على مناط، ترجيح مفسدة على مفسدة، ترجيح مصلحة على مصلحة، ترجيح قياس على قياس. وقد ذكرنا أن القياس له مراتب: قياس العلة ويسمى بنفي الفارق، وقياس ماذا؟ الدلالة، ثم قياس الشبه. أما قياس الطرد عند الجمهور فلا قيمة له، وإن كان قياس الطرد يستعمله التمساني في قياس العلة. فإن وجد في النطق ما يغير الأصل العدم الأصل الذي يعبر عن استصحابه باستصحاب الحال، فواضح أنه يعمل بنطقي، وإن لم يوجد ذلك فيستصحب الحال عدم الأصلي أن يعمل به. هذا ما يتعلق بالتعارض. وبعد هذا انتقل المصنف رحمه الله إلى موضوع المفتي والمستفتي. سنذكر شيئا لمسائل هذا الباب إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.